فكان يلت لهم السويق بالعسل وبالسمن فسموه اللات، يعني يعجن السويق، يعجنه بالعسل ويعجنه بالسمن ويطعمه الناس تقربا إلى الله. فلما مات ذلك الرجل قالوا هذا ولي من أولياء الله، واتخذوه إلها من دون الله ودفنوه في المكان وعبدوه من دون الله، فصار وثلا من الأوثان التي تعبد من دون الله. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام الطائف أمر بهدمها فهدمت، وبني المسجد، مسجد ابن عباس رضي الله عنه، في المكان. فلما بني المسجد في المكان صار المسجد محل طاعة ومحل عبادة ومحل نشر للعلم ومحل تعليم من القرآن وذكر لله، فنسي ذلك المكان ونسيت اللات ونسيت الصخرة التي كان يلت السويق وزالت هذه كلها. ألا يقول قائل إن هذا محل شرك أيضا؟ كيف جعل المسجد؟ نعم جعل علشان تزول أثاره فأزال. ومن ذلك الوقت والحمد لله كان ابن عباس في المسجد إلى يومنا هذا، وهو مسجد لا يحدث فيه شيء من الأمور التي نهي عنها، فهذا من المصلحة في مثل هذا الشيء. أما لو راح الإنسان ونحر عندها بس وترك على ما كانت عليه فهذا هو المنهي عنه، وهذا هو الذي نهى عنه، وهذا الذي قال فيه النبي: ما دام أنك نذرت أن تنحر إبلا ببوانة. فسأل النبي من حوله من الناس، قال: هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد؟ قالوا لا. قال: أوفي بنذرك، معناه لو كان فيها فلا، لأنه إذا راح وذبحناها ونحر فيها معناه أنه شابه المشركين، عمل مثل ما يعملون. بخلاف هذا، هذا أزيلت آثارها وجعل مكانها مسجدا. نعم. قوله: فأوفي بنذرك، وذلك لعدم المانع. قوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم، لو كان هذا أبوانة، بوانة لو كانت محل وثن من أوثان المشركين أو كانت محل العياد لكانت معصية، والمعصية لا يجوز الوفاء بها. فلو نذر رجل أن يعصي الله، لو نذر أن يذبح لغير الله، حرام عليك توفي بنذرك، هذا معصية والمعصية لا يجوز. أو لو نذر شخص أن يظلم فلان، نذر لأني لا أضربن فلان أو لا أخذ مال فلان أو لا أسلك، نقول هذا نذر معصية لا يجوز لك أن توفي به، حرام عليك أن توفي بنذرك لأن هذا نذر معصية لا يجوز. فنذر المعصية لا يجوز الوفاء، ولذلك قال النبي: فإنه لا نذر لابن آدم، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلو نذرت انك مثلا تقول: انا انحر ناقة فلان او انحر فرس فلان، او مالك حق لانك ما تملك الشيء هذا، ونذرك ما له قيمة ولا يصلح نذرك لانك نذرت شيء لا تملكه، كذلك لو نذرت معصية فلا يجوز الوفاء بالنذر للمعصية ولا يجوز الوفاء بنذر ان نذرت ان تفعل شيء وانت لا تملكه. تقول: علي لله نذر لا اذبح ناقة فلان واوزعها على الفقراء والمساكين، ناقة فلان ما هي لك ولا يجوز تصرفها، حرام عليك تفعل هذا. فالنذر إذا كان ما تملكه أو كان في معصية الله لا يجوز الوفاء به لهذا الحديث. نعم. فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيه، أن يعبد الله فيها، ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، إلى معين لا يملكه مثلا ناقة فلان، أنت حينت هذه، أما لو قلت لله علي نذر أن أذبح ناقة أو بعيرا نقول نعم يلزمك تشتري وتذبحه، لكن ناقة فلان لا، مالك حق تعرضها ولا تملكها. نعم. يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فإما أن أعتق عبد فلان، إن شفى الله مريضي لأعتق عبد فلان، طيب عبد فلان أنت ما تملكه، هو إن شاء أعتقه وإن شاء باعه، وما أنت مالك حق تتصرف فيه، فهذا نذر فيما لا تملك، ما له قيمة هذا النذر. نعم. فأما إذا التزم في الذمة بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله نعم، لأنه ما نذر نذر معين. لو قال إن شفى الله مريضي، أو إن قدم غائبي فلان الغائب، أو إن جاءني ولد لو اعتقن رقبه، فهذا شيء في الذمة، ما نذرت شيء معين، ما قلت عبد فلان أو أنحر ناقة فلان، لا، شيء بذمك. نعم هذا يصح النذر، وهو نذر طاعة ونذر تبرر. فإذا قدم مثلا غائبك، أو شفى الله مريضك، أو إذا نذرت على أن الله إذا أتى لك الله بولد جاءك الولد، نقول أوفي بنذرك، يجب عليك الوفاء. وإذا كان ما عندك شيء نقول انتظر، يكون دينا بذمك حتى تستطيع، فإذا استطعت لزمك أن تشتري، إذا كنت تشتري عبد وتعتقه، أو إذا كنت نادرا تذبح مثلا بدنة تشتري بدنة وتنحرها، فهذا لا بأس. لكن النذر المعين وأنت ما تملكه ما يجوز. نعم. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني، صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. نعم، تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الله نهى نبيه أن يقوم، بمعنى أن يأتي لهذا المسجد مسجد الضرار ويصلي فيه، المسجد الذي بني للضرار، الذي أشار إليه القرآن بقوله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والله أشار إلى ذلك المسجد بقوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فنهى الله نبيه أن يصلي في مسجد الضرار الذي بني من أجل مضارة مسجد قبى، وأمره الله بهدمه وتحريكه فهدمه وحرقه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، قد تؤثر المعصية بالطاعة ويكون المكان مغضوب عليه، ولذلك النبي لما دخل ديار ثمود قال أسرعوا فإن هذا محل غضب أهلك الله فيه أمة من الأمم، فالمكان هذا مكان غضب، لا تمكثوا فيه ولا تجلسوا ولا تشربوا من مائه، فذهب صلى الله عليه وسلم مسرعا من هذا لأن المكان كان غضب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعاد قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. محل الظالمين ومحل الكافرين ومحل المعذبين، ما ينبغي للمؤمن أن يستقر فيه. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، إذا سئل عن سؤال وكان محتمل احتمالين، فالمفتي يستفسر من السائل ما تقصد بذلك، هل تقصد كذا أو تقصد كذا، أو هل هناك مانع كذا أو لم يكن هناك، حتى يتضح له الإجابة. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، إذا خلا من الموانع فلا بأس، كما مثلا نذر أن يعتكف في أي مسجد من المساجد، نقول أوفي بنذرك، المسجد محل طاعة وعبادة لا بأس بذلك، لكن لو صرفته إلى ما هو أفضل فلا بأس. فلو نذرت أنك مثلا أنك تعتكف مثلا في مسجد قباء، ثم أردت أن تتحول من مسجد قباء وتعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لا بأس، لأن مسجد الرسول أفضل من مسجد قباء. لكن لو نذرت أن تعتكف في مسجد الرسول ثم قلت أروح اعتكافي أجعله في مسجد كوبا. قلنا لا، إذا نذرت في مكان أفضل ما تحوله إلى الأدون، لكن إذا نذرت في المكان الأدنى لك أن تحوله إلى المكان الأعلى. فلو نذرت مثلا في أي مسجد من مساجد مكة أنك تعتكف في هذا المسجد، ثم قلت لا أنا أعتكف بالمسجد الحرام، قلنا نعم يجوز أن تعتكفه أفضل، لكن لو نذرت أن تعتكف أسبوعا في المسجد الحرام ما يجوز لك أن تعتكف في أي مساجد من مساجد مكة، لأن المسجد الحرام أفضل من غيره وأكثر جماعة من غيره وأقدم في العبادة من غيره. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، إذا كان محل نذرت في مكان تعتكف أو تصلي أو مثلا تنحر فيه شيء وهو محل للمشركين يتعبدون به لا يجوز الوفاء به حتى ولو أنهم تركوا عبادتهم، لأنك معناه أنك تحيي أعمال الجاهلية فلا يجوز الوفاء بذلك. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. كذلك إذا كان المشركون يعتادون أنهم يأتون إلى هذا المكان كل سنة العيد وكذا وتركوه، ما يجوز لك أنك تروح وتخصه بعبادة دون الأمكنة الأخرى، لأنك بفعلك هذا شابهت أعمال المشركين وأعمال الكفار. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، أن هذا النذر نذر معصية، لو نذرت في مكان من أمكان الجاهلية يعبدون في الجاهلية أو تانهم أو محل أعياد المشركين أو أعياد الكفار من اليهود والنصارى وخصيته بالعبادة لا يجوز. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين. نعم، على سبيل العموم الحذر من مشابهة المشركين، مدام النبي عليه الصلاة والسلام قال هل كان فيه وثر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال أو في بنذره، معناه أنك إذا فعلت فعل تشابه المشركين فيه فهذا أمر منهي عنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مشابهة المشركين، نهانا عن التشبه بهم، نهانا عن التشبه باليهود، نهانا عن التشبه بالنصارى، نهانا عن التشبه بالمجوس، ونهانا عن نتشبه بالمشركين، وكل ما كان من أفعال الكفار نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد النهي أن تصلي وأمامك نار، لأن هذا من فعل المجوس، المجوس يعبدون النار ويركعون ويحنون ظهورهم ورؤوسهم أمام هذه النار التي توقد، فكيف النبي نهانا عن وقت الصلاة وإن كانت لله ما نصلي ونحن مستقبلون للنار، لأن هذا من فعل المجوس فلا ينبغي لنا أن نتشبه بالمجوس. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خالف اليهود أرخ اللحى وأحف الشوارب، خالف المجوس أرخ اللحى، خالف أهل الكتاب، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى وعن الكتاب والمشركين لئلا نتشبه بهم. ولما أحد الصحابة رضي الله عنه قال لرجل، لما قال أحد الصحابة لرجل كلمة أساء إليه فيها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني شابهت الجاهلية كونهم يعيرون الناس بآبائهم وأمهاتهم، ولذلك قال النبي أربع من أمر الجاهلية لا يتركونه، يعني ما يتركها المسلم وما تترك هذه الأمة وهي من أمور الجاهلية: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت، كل هذه من أمور الجاهلية نهانا عنها، قال من أمور الجاهلية ولكن ما أكثر الناس ما يتركونها، معناه أن النبي قالها عائبا على من فعلها لأنها من فعل الجاهلية. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا. نعم، النهي عن مشابهة المشركين في أعيادهم ولو ما قصدت أنت مشابهتهم، ولذلك النبي نهانا أن نصلي لله في المقابر، لو صليت عند قبر أو في المقبرة وقصدك الصلاة لله نقول هذا يحرم ما يجوز، لأنك شابهت المشركين الذين يعبدون القبور ويعبدون الأصنام، ولأن هذا وسيلة إن أنت تصلي لله يجي آخر ويظن أنك تصلي للقبر ثم يصلون للقبور ويشركون بالله، فنهينا عن الصلاة عند القبور، ولذلك قال النبي لا تصلوا في القبور ولا تصلوا إليها، ولا تستقبل القبور وتصلي إليها. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر لابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. كذلك الشيء الذي لا يملكه لا ينذره، لأنه ما يملك هذا للغير، ولا يجوز أن تستولي على حق الغير، هذا ظلم، والظلم محرم، حرمه الله ورسوله. نعم. لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجه إذا انتهى من تلبيته أو إذا انتهى من أي عمل من أعمال الجاهلية وقف يسأل الله ويدعو الله، ولذلك حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقفات كثيرة للدعاء، فوقف صلى الله عليه وسلم بعرفات للدعاء، ووقف بعد المروة، وقف يدعو بعد كمال السعي، وقف يدعو طويلا صلى الله عليه وسلم، ولما رمى الجمرة الأولى والثانية في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، وقف بعد ما يرمي الجمرة يبتعد عنها قليلا ويسأل الله سبحانه وتعالى ويطيل ويبتهل إلى الله ويسأله من مغفرته ورضوانه، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله في كل موطن من المواطن عندما يكمل هذا المنسك المخصوص بهذا الموطن، يسأل الله ويدعو الله ويسأل الله سبحانه وتعالى برحمته، فهكذا كان عمله صلى الله عليه وسلم في الحج أن يكثر، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، والعياذ بالله ما يسأل إلا الدنيا فقط، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هكذا ينبغي للمؤمن أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. نعم، هكذا يبين صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا عني مناسككم، أي افعلوا مثل ما أفعل، خشي صلى الله عليه وسلم أن يظن شخص إن محل ما وقف في عرفات صلى الله عليه وسلم ما يقف الناس إلا فيه، أو محل ما جلس في منى ونحر هديه لا بد الناس يجلسون وينحرون فيه، أو محل ما وقف في جمع المزدلفة أن الناس، فلذلك قال النبي وهو في عرفات قال وقفتها هنا، أنا وقفتها هنا، يقول صلى الله عليه وسلم وعرفة كلها موقف، كلها موقف، قفوا في أي مكان شئتم إذا كان من عرفات، ولما كان في المزدلفة صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع هي المزدلفة، ووقف عند المشعر الحرام وقال جميع مزدلفة موقف، قفوا حيث شئتم ما دمتم أنكم في المزدلفة. وفي منى صلى الله عليه وسلم نحر هديه وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، كل واحد ينحر في منزله، كل واحد ينحر في رحله في المكان الذي نزل فيه، ما هناك محل مخصص للنحر، جميع منى منحر، ولذلك جاء في الحديث الآخر منى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر، ينحر الإنسان في منى أو بين منى ومكة أو داخل مكة، كل هذا جائز ينحر فيه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. نعم، هكذا السنة لمن جاء أن يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخل من أعلاها، وأعلاها هو مكان جهة الشرق الذي هو جهة الحجون، فأتى من المدينة صلى الله عليه وسلم ودخل مع الريع الذي يسمى ريع الحجون، وهذا هو كدا. قل دخل النبي من كداء، وكدا هي المكان الذي يعرف الآن باسم الحجون، واسم كدا واسم الحجون كلاهما اسم قديم، كلا تسمى الحجون وتسمى كدا، لكن كدا اسم لنفس على العقبة، عقبة الجبل، والحجون بعد ما تنزل هذا يسمى الحجون، فالعقبة عقبة الحجون، لأنك من العقبة تنزل، فالعقبة تسمى كداء، والحجون هو الأرض التي بعدها محل المقابر الآن، مقابر المعلات، ذلك الحجون. ولذلك يقول شاعر جرهم، جرهم العرب الذي تعلم منهم إسماعيل اللغة العربية، الذين كانوا بمكة قبل قريش، كان يقول قائلهم: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، بلى كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. لما أن قريش أخرجوهم من مكة واستولوا عليها وذهب جرهم وتفرقوا، يقول واحد منهم لما جاء إلى مكة فقال: كأن لم يكن بين الحجون إلى مكة أنيس، يعني ما في من جماعته أحد ولا في من جرهم أحد، استولت قريش عليها وطردوا جرهم. فهذا يتذكر حالته الأولى لما كان في مكة، وهو مكة وأهله بمكة وجماعته في مكة ومستأنس بمكة، فهو يتذكر حالته الأولى ويقول: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، بلى كنا أهلها، كنا في الأول نحن أهلها، فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. الشاهد أن الحجون اسم قديم من قبل أن تسكن قريش في مكة، وكذا كذلك اسم لها، ولذلك يقال. وهناك كدا وهو ريع الرسام المعروف الآن، ريع الرسام، النبي كان إذا خرج من مكة خرج معه مع ريع الرسام، وهذه الثنية اللي في ريع الرسام تسمى كدا. ولذلك يقول علماء اللغة على لسان أهل مكة أن أهل مكة يقولون: افتح وادخل واضمم واخرج، يعني إذا أردت الدخول فادخل من أعلاها كما دخل النبي وافتح، تقول كداء بفتح الكاف، كداء بفتح الكاف وبالألف الممدودة. أما النبي كان يخرج من كدا، وكدا بضم الكاف مقصورة الألف التي هي الريع هذا، فهذه سنة صلى الله عليه وسلم أنه يدخل من أعلى مكة ويخرج من أسفلها، فهذه هي السنة، ولكنها سنة ليست بواجب، فمن تيسر له ذلك فعله، ومن لم يتيسر له ذلك فلا حرج عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى من المدينة وأقبل على مكة يبيت في بئر ذي طوى، بئر مكان يسمى ذو طوى، وفيه بئر يأخذون منها الماء، فكان النبي يبيت في طوى، فإذا أصبح صلى الله عليه وسلم اغتسل من هذا الماء من هذا البئر، ودخل مكة من أعلاها مغتسلا وطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج من مكة أيضا عليه الصلاة والسلام يأتي أيضا إلى طوى ويبيت بها حتى يتجمع أصحابه، لأنه ربما ما كل إنسان يحصل له أنه من حيث أن النبي يمشي معه، يكون هذا غائب وهذا ما حضر بعيره، وهذا عليه باقي مثلا شيء من أثاثه وكذا، فالنبي يجلس هناك يبيت فيه حتى يتجمع الناس ويمشي صباحا صلى الله عليه وسلم. وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام بأصحابه وبرفقائه، مثل ما عمل لما خرج من المدينة إلى الحج، خرج من المدينة بعد ما صلى الظهر ونزل بذي الحليفة وجلس فيها إلى من بكرة، كل ذلك لأجل يجتمع الناس ويأتي المتأخر ويأتون إليه صلى الله عليه وسلم وأحرم منها. فهذا خلقه في مراعاة رفقته وفي مراعاة أصحابه وكونه ينتظرهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخلق الحسن ومن الخلق الطيب ومن الخلق العظيم الذي وصفه الله به بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فعليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بيده الكريمة ويقبله، وربما وضع جبهته عليه صلى الله عليه وسلم لهذا الحجر. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما قبل الحجر وبكى والتفت إلى عمر وإذا هو يبكي معه، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. ولذلك قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلمنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولكن النبي قبله، فنقبله اكتداء بالنبي وتمسكا بسنته صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي تؤجر بفعلك هذا ويكون شاهدا لك يوم القيامة، فإذا فعلت هذا تؤجر. أما الحجر نفسه ما يضرك ولا ينفعك، لكن الذي ينفعك اقتداءك بالرسول صلى الله عليه وسلم وفعلك كما فعل صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تؤجر عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم لما أتى في عمرة القضية صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يرملوا 3 أشواط وأن يمشوا بقية 4 أشواط. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن السبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صده المشركون عن البيت في العمرة وصدوه بالحديبية ومنعوه من دخول وصالحوه واصطلحوا على أنه يرجع إلى المدينة وأنه يأتي معتمرا من العام القابل، فلما كان من عام قابل اعتمر هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم وجاءوا ودخلوا مكة حسب الشروط التي بينهم وبين المشركين بين قريش، وفي ذلك العهد أهل مكة مستولين عليها وهي دار كفر، ولكن النبي جاء للاعتمار للعمرة صلى الله عليه وسلم. فلما أقبلوا وعلمت قريش أن النبي قد اقترب من مكة هو وأصحابه، يقول بعضهم لبعض يتندرون بالصحابة رضي الله عنهم ويريدون أن يهونوا من شأنهم وأنهم قوم ضعفاء وأنهم قوم مرضى وأنهم قد وهنتهم حمى يثرب وسترونهم. هذا أحاديث قريش يقولون ذلك لأنهم أعداء للصحابة رضي الله عنهم فيريدون أن يتنقصوهم بذلك، وهم يعرفون أن هذا كذب. فبلغت النبي هذه المقالة، فلما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم تلك أمر أصحابه قال إذا دخلتم الحرم فأغيظوا المشركون أغيظوا المشركين أظهروا لهم القوة والجلد حتى أننا نرهبهم ونغيظهم، لأن هذا مطلوب من المسلمين إغاظة المشركين، كما قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الحرم وإذا قريش ينتظرون قدومه وقد جلسوا حلقا أمام الحجر، فقال النبي لأصحابه أرملوا 3 أشواط والرمل هو تقارب الخطى مع السرعة في المشي حتى يظهرون القوة ويظهرون الجلد أمام المشركين ويغيظونهم بما يظهرون لهم من القوة، وأمرهم أن يطبعوا أن يجعلوا الرداء تحت عاتقه الأيمن ويجعله فوق عاتقه الأيسر حتى يبدو منه كتفه الأيمن، فعمل الصحابة كما أمرهم النبي وطافوا 3 أشواط بقوة ونشاط يركضون ويتقارب خطاهم. فلما رآهم المشركون اندهشوا وقالوا بعضهم لبعض أين مقالتكم تقولون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء هم بالقوة وهؤلاء على الجلد. فحصل ما أراده صلى الله عليه وسلم من إغاظة المشركين. ثم إن هذه السنة التي أمر بها النبي استمرت إلى يومنا هذا، فلما أتوا في غزوة الفتح عملوا مثل ذلك وصارت سنة ثابتة لكل حاج ولكل معتمر عندما يدخل مكة لأول وهلة وهو محرم يرمل 3 أشواط ويمشي 4 ويطبع أيضا في الطواف، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه. وعن ما بين الركنين أو إلا ما بين الركنين، ما بين الركنين. نعم، أما ما بين الركنين ففي عمرة القضية أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا 3 فإذا وصلوا إلى الركن اليماني صارت الكعبة بينهم وبين المشركين ما يراهم المشركون، فقال لهم النبي امشوا الآن، الآن ما يشوفونكم المشركين، فصاروا يمشون ما بين الركن اليماني إلى الحجر، فإذا استلموا الحجر جعلوا يركضون، فإذا طافوا وصلوا للمكان هذا مشوا فيه. فاختلف العلماء هل هذا باقي إلى الآن أو أن النبي في حجة الوداع رمل والأشواط الثلاثة كلها، فهذا هو الصحيح أنهم رملوها كلها وصل الرمل في الأشواط الثلاثة كلها ما يقف بين الركنان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. نعم، خب ثلاثا، والخبب هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، خب ثلاثا أي فعل مثل ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثلاثة خب الأشواط الثلاثة ومشى الأربعة الباقية. نعم. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. نعم، يسمى الخبب ويسمى السعي لأن السعي هو شدة المشي، يسمى السعي، فهو يسعى يقال له سعي ويقال له خبب ويقال له رمل، كل هذه من أسمائه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستلم شيء من جدران الكعبة ولا كان يتمسح بشيء من حصى الكعبة ولا بشيء من سترة الكعبة ولا من مقام إبراهيم، لم يمس شيئا بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم من باب المسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقط، فالنبي لم يمس شيئا. وإن كان عليه الصلاة والسلام لما أتى الملتزم عند الوداع ألصق صدره على جدار الكعبة وجعل خده كذلك ويديه وجعل يدعو الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يتمسح بها، فهكذا ينبغي للمسلم ولا يفعل كما يفعل بعض الجهال أي مكان من الكعبة يتمسح به ويمسح به صدره، هذا لم يفعله الرسول، بل يمسح الركن اليماني فقط والحجر الأسود يمسحه ويقبله مثل ما فعل النبي، أما غير هذه المواطن فلا. نعم. وعن عمر أنه يكفي الله عافيك، يكفي سلاسل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول إنني جئت لأداء فريضة الحج وأنا في المدينة ودفعت ثمن الهدي في البنك، وإنني قد اشتريت بعض الهدايا وقد احتجت إلى المبلغ فذهبت إلى البنك وسحبت المبلغ، هل يصح لي صيام ثلاثة أيام أم لا؟ ليش تسحبه بس علشان تشتري هدايا؟ يا أخي حجك ألزم من الهدايا، الهدايا هذه ما هي بلازمة، وليش تسحبه من البنك؟ ما دمت أنك قادر عليه فأنت ما يجوز لك، لأن هذا مسألة الهدايا والهدايا ما هي بلازمك ولا هي من الواجبات عليك، فلا ينبغي لك، ينبغي أنك ما دمت سحبت هذا المبلغ تشتري به الهدي وتذبحه وتترك عنك مسألة هدايا ما هدايا، تترك الواجب الذي عليك من أجل الهدايا. لا. نعم. وصلت إلى مطار جدة وأخبرني المشرف على السفريات بأنني ذاهب إلى المدينة، وعند وصولي إلى جدة قال بأننا سوف نتوجه إلى مكة، ولما علمت بأني ذاهب إلى مكة فأحرمت من مطار جدة مع زوجتي، فما الحكم؟ أعد السؤال. وصلت إلى مطار جدة وأخبرني المشرف على السفريات بأنني أذهب إلى المدينة، وعند وصولي أنني أذهب إلى المدينة. ذاهب إلى المدينة. متى أخبره؟ بعد وصولي إلى جدة الظاهر. ليه؟ وعند وصولي إلى جدة قال بأننا سوف نتوجه إلى مكة، ولما علمت بأني ذاهب إلى مكة. لكن متى قال له أنك تذهب إلى المدينة؟ قبل أن يركب بالسفريات في المطار الأول الذي ركب منه. ماذا؟ إذا كان هذا هو انك مثلا من اي بلد هو جاي؟ ذكر بلده او ما ذكر؟ من القاهره. ها؟ من القاهره. طيب اذا كنت مثلا من القاهره قالوا لك بالمطار مطار القاهره انك الان تركب وتذهب الى جده ومن جده تذهب الى المدينه، قالوا لك الكلام هذا وتركت الإحرام بناء على هذا، بناء على أنك رايح ذاهب إلى المدينة، ما أنت بذاهب إلى مكة. فلما وصلت إلى جدة قالوا إن طريق المدينة مقفول وأن نرجع الآن إلى مكة، وأحرمت من جدة، فلا عليك شيء لأنك ما تعمدت تجاوز الميقات، فلا عليك شيء، تحرم من جدة وتذهب إلى مكة ولا شيء عليك. نعم، أحرم من جدة فعلا ما عليك. الذي أحرم من جدة على أنه قاصد المدينة، لأنه تجاوز الميقات وهو قاصد المدينة لم يقصد مكة، فإذا كان قاصد المدينة لكن ما تيسر له الذهاب إلى المدينة فوراد الرجوع إلى مكة يحرم من مكانه، يحرم من جدة، لا بأس بذلك ولا عليه شيء. ها؟ ما يخالف، لو مهم موجود معك، المهم أنه بلغت بالقاهرة يكفيك هذا. نعم. يقول: رجل أحرم بالعمرة وجاء مع زوجته قبل الطواف بعد أن اغتسل وسعى بين الصفا والمروة، فما الحكم في ذلك؟ كيف شلون؟ رجل أحرم بالعمرة وجاء مع زوجته قبل الطواف بعد أن اغتسل وسعى بين الصفا والمروة، فما الحكم في ذلك؟ في سؤال ثاني مشابه. يعني سعى قبل الطواف، يقول يعني بعد الإحرام يعني جاء مع زوجته. يعني ما دامت انه حصل الجماع، الجماع مفسد للنسك، اذا جامع الرجل المرأة فهو فسد حجه، اذا كان قبل الطواف وقبل السعي فالعمرة فاسدة، فيجب عليه الان ان يحرم من جديد للعمرة ويطوف ويسعى ويقصر، وعليه شاة، يجب عليه ان يذبح شاة كفارة لهذا الوطئ. نعم. حضرت زوجتي للحج وبعد 4 أيام من حضور الدورة الشهرية بعد انتهاء الدورة طافت وسعت، وبعد ذلك جاءت مرة أخرى الدورة. إيش عاد السؤال من أوله؟ يقول: حضرت زوجتي للحج. نعم. وبعد 4 أيام من حضورها، من حضور الدورة الشهرية بعد انتهاء الدورة طافت وسعت، وبعد ذلك جاءت مرة أخرى الدورة الشهرية لمدة يوم واحد، فهل تسعى مرة أخرى؟ لا، ما دامت انها طافت وسعت وهي طاهرة فلا عليها شيء. نعم. هل استعمال الصابون المعطر من محظورات الإحرام؟ اي نعم، الصابون هذا المعطر يسمي بعض الناس الصابون الممسك، فيه مسك او فيه طيب، اي طيب، هذا ما يجوز للمحرم ان يستعمله، لان المحرم منهي عن ان يمس طيبا، وهذا نوع من الطيب، فلا يجوز يستعمل الصابون المطيب. نعم. إذا انصرف الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يرمي جمرة العقبة عند وصوله إلى منى أم ينتظر حتى الشروق؟ إن إذا كان بعد منتصف الليل ورمى فإن شاء الله يجزيه، ولو انتظر إلى شروق الشمس فهو أفضل. نعم. إذا وكلني أمي لأرمي الجمرات، يقول: إذا وكلني أمي لأرمي الجمرات عنها، هل يشترط وجودها بمنى أثناء الرمي؟ ما يشترط، ما يشترط، إذا رميت عن أمك سواء كانت في ميناء أو في مكة يجزي. نعم. إذا كانت هي لا تستطيع الرمي. نعم. إني حضرت من مصر للعمل الموسم ولم أحرم في الباخرة، لأن نيتي عمل الحج مفردا، ثم بعد أسبوع سوف أعمل بعد الحج بأسبوع سوف أعمل بعمرة، هل أعتبر نفسي متمتع أم مفرد؟ لا، ما دامت أنك ما أخذت عمرة فأنت مفرد، ولكنك دخولك وانت قاصد الحج دخولك الى مكة يحرم عليك الا بالإحرام، فماذا منك دخلت مكة بدون إحرام الحج يلزمك ان تذهب الى ميقات اهل مصر وعلى الشام، وهو المعروف بالجحفة، والان الناس يحرمون من رابغ، لازم ان تذهب الى رابغ وتحرم منه، فان احرمت من مكة فعليك دم. نعم. هل يجوز الصيام عن الدم لتجاوزي الميقات لظروفي المادية أو تأخيره؟ لا، تأخيره لا بأس، والصيام إذا كنت عاجز يجوز أن تصوم 10 أيام عن الدم إذا كنت لا تستطيع، وإن كانت تظن أنك تستطيع بعد 2 أو 3 أو 6 أشهر أو سنة فلا بأس أن تؤخره، لأن هذا كفارة والكفارة ليس لها وقت محدد، فيجوز أن تؤخرها ثم بعدين تذبح. نعم. وهي مخصوصة ترسلها إلى مكة، من أن الذبح هذا مخصوص لابد يكون في مكة ويوزع على فقراء مكة. نعم. خرجنا من الرياض قاصدين العمرة وجلسنا في الطريق يوما، ثم لبسنا الإحرام منها ومررنا على السيل، ولم نصلي هناك. يقول خرجنا من الرياض قاصدين العمرة وجلسنا في الطائف يوما ثم لبسنا الإحرام فيها منها ومررنا على السهيل ولم نصلي هناك بل واصلنا المصير حتى وصلنا إلى مكة، فهل يجب علينا شيء وهل عمرتنا صحيحة؟ إذا كان أنك أحرمت يعني لبيت بالعمرة من السهيل أو لبيت بالعمرة من الطائف فلا شيء عليك، فإنك بس مجرد ابتسلت ولبست لبس الإحرام وأنت ما لبيت ولا أحرم ولا نويت العمرة ودخلت فأنت إلى الآن ما أحرمت، لأن الإحرام ما هو مجرد أنك تجردت من المخيط ولبست الإحرام، ما الإحرام أن تقول لبيك اللهم لبيك، الإحرام أن تنوي الدخول في النسك، تنوي العمرة أو تنوي الحج، فإذا نويت الحج والعمرة فقد أحرمت، أما نفس اللباس ماذا ما هم دليل على الإحرام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم صوم عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإني حاج أريد أن أصوم يوم عرفة في عرفة رغبة فيما عند الله من الثواب، هل يجوز لي ذلك؟ لا، ما دام أنك حاج فالموطن الذي أنت فيه موطن شريف وفضيل، والدعاء والاستغفار والذكر ونشاطك فيه أفضل من صيامك، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي يقول خذوا عني مناسككم، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة هو الذي كان بعرفة وأفطر وأمر الناس أن يفطروا، فالأفضل في حقك ألا تصوم في عرفات وأنت حاج في عرفة، الأفضل في حقك الفطر من أجل أن تكون نشيطا وقويا وتتقوى على ذكر الله والتلبية والتسبيح والتهليل والدعاء، فهذا أفضل في حقك. نعم. لقد أتيت بعمرة وأريد الخروج من مكة والرجوع إليها لأداء الحج، فهل علي طواف الوداع؟ إيش؟ يقول هل يعني اعتمر يبغى يخرج من مكة ثم لأداء الحج؟ لقد أتيت بعمرة وأريد الخروج من مكة والرجوع إليها لأداء الحج، فهل علي طواف الوداع أم بعد نهاية الحج؟ لا لا، بعد ما عليك، إذا كنت تذهب قليل وترجع عود إلى مكة فلا عليك الوداع عند انتهاء الحج. نعم. يقول حجيت أنا وابن الصغير قبل 10 سنوات وفي المزدلفة لشدة البرد غطيت رأس ابني، فهل يجب علينا دم لتغطية الرأس؟ نعم، إذا كنت عالم متعمد تعرف أنه ما يجوز تغطية الرأس ومتعمد ما أنت بناسي فعليك الفدية، والفدية الحمد لله شيء يسير، إما أن تذبح شاة وإما أن تطعم 6 مساكين كل مسكين له 1.5 كيلو من الرز، وإما أن تصوم 3 أيام، أنت مخير بين هذه الأمور عن تغطية الرأس. نعم. أقول ما حكم وضع كيس ثلج على الرأس أيام الحرارة؟ وأنت محرم لا يجوز، محرم لا يجوز أن يضع على رأسه شيئا من ذلك، لأنه ممنوع تغطية الرأس للمحرم. نعم. ما حكم تقديم السعي على الطواف؟ ما ينبغي أن يقدم السعي على الطواف، النبي طاف ثم سعى وقال خذوا عني مناسككم. نعم. الصغير إذا ترك طواف الإفاضة لكثرة الزحام أو أي ركن من أركان الحج فهل يجب عليه الدم؟ إذا ترك، يقول الصغير إذا ترك طواف الإفاضة لكثرة الزحام أو أي ركن من أركان الحج فهل يجب عليه الدم؟ لا، الركن ما يجبره الدم، الدم يجبر الواجبات، أما أركان الحج فالحج كله ما صح، إذا ترك الطواف أو ترك السعي أو ترك الإحرام أو ترك الوقوف بعرفة فالحج كله ما صح، إذا ترك واحدا من هذه الأربعة، هذه أركان الحج، هذه مهمات الحج، لأن الإحرام هو النية في دخول النسك ولا يصح عمل إلا بالنية، لأن النبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأما الطواف فلأن الله نص عليه وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك السعي نص عليه صلى الله عليه وسلم بقوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، والله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذه الأركان الثلاثة، والرابع عرفة، والنبي يقول الحج عرفة، فلهذه الأحاديث هذه الأمور الأربعة، نية الدخول في النسك والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، هذا لو ترك واحدا منها ما صح حجه. أما الواجبات الذي هو المبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وكذلك المبيت بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير والوداع، فهذا كله من الواجبات، هذا إذا ترك شيئا منها يجبره الدم، يجبر بدم. نعم. ما حكم الصلاة في المساجد الذي فيه قبر علما بأن الصلاة لا تكون على جهة القبر؟ لأن المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه لأنه صار مقبرة، والنبي نهى عن الصلاة إلى القبور وقال لا تصلوا في القبور ولا تصلوا إليها، فالصلاة في المساجد التي فيها قبور ما تصح، ولو كانت الصلاة لله لكن في هذا المكان الذي فيه القبور والتشبه بعباد الأصنام وعباد الأوثان هذا لا يجوز، فلا تجوز الصلاة في مسجد فيه شيء من القبور. نعم. أحد أقربائي من أهل الطرق الصوفية يصافح النساء ويتوسل بالأولياء ويحضر المواليد، ما حكم الصلاة خلفه وأنا أعلم عقيدته والناس جميعا تعلم ذلك؟ أما مصافحته للنساء فهذا شيء من المحرمات، ولا يجوز للرجل أن يتمس يده يد امرأة أجنبية منه، هذا شيء محرم، لا يجوز للرجل أن يمس المرأة التي ليست من محارمه، فهذا يأثم بذلك وينكر عليه، وهذا منكر يجب الإنكار عليه. وكذلك أيضا حضور البدع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام التي لم يشرعها صلى الله عليه وسلم منهي عنها. وكذلك إذا كان يدعو الأولياء ويتوسل بالصالحين ويطلب منهم الحاجات ويطلب منهم المدد والعياذ بالله فهذا شرك إذا عمل هذا، فمثل هذا لا ينبغي، ينبغي الإنكار عليه وينبغي إفهامه بأن هذا لا يجوز، فهذا شيء فشيء هذا محرم وهذا مبتدع وهذا شرك، فعليك أن تنصحه وتخبره بأن هذا لا يحل وتأمره باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه والعمل على ما كان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أبعد الناس عن هذه الأمور، فعليك أيها المسلم أن تقتدي بنبيك وتقتدي بأصحابه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأئمة وأتباع الصحابة والأئمة الأربعة رحمهم الله، فإنهم يحذرون عن هذا كله. نعم. هل يصح ذبح هدي التمتع الآن أي قبل عرفة؟ لأن كثيرا منا قد ذبحنا الآن، فهل يجب علينا ذبح؟ ما يجوز أن يذبح قبل يوم العيد، النبي عليه الصلاة والسلام بقي محرما ومعه البدن ساقها من المدينة وجلس في مكة ولم يذبح شيئا منها إلا يوم العيد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أيها المسلمون أن نخالف هديه صلى الله عليه وسلم وهو يقول خذوا عني مناسككم اعملوا كما عملت، ولم يذبح أحد من الصحابة رضي الله عنهم هديه إطلاقا قبل يوم الناحر، فالسنة يذبح يوم العيد أو ثلاثة أيام بعد، أما قبل العيد وقبل الوقوف بعرفة لا يجوز أن يذبح شيء هنا من الهدي، فإن ذبحه في هذا فهو لا يجزئه. هنا ما حكم من اعتمر لغيره وحج عن نفسه في سفرة واحدة؟ لا بأس بذلك أن يعتمر عن غيره وأن يحج عن نفسه في سفرة واحدة، لكنه إذا فعل ذلك وجب عليه هدي التمتع لأنه أصبح متمتعا، ولو كانت العمرة لشخص والحج لشخص آخر. نعم. ما حكم الطواف والسعي بين الصفا والمروة من الطابق الأعلى؟ لا بأس، جمهور العلماء يفتون بذلك أنه لك أن تسعى بالطابق العلوي، وكذلك أيضا لو اشتد الزحام فيه وسعيت بسطح المسعى الثاني فكذلك لا بأس بذلك إن شاء الله، فإن جمهور العلماء رحمهم الله جازوا ذلك، ولأن الأصل السعي وكذلك كل ما كان فوق السعي فهو تابع له، والدليل أيضا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره فطاف وهو راكب صلى الله عليه وسلم، فأنت لتطف السطح كأنك راكب، فما دام أن النبي طاف وهو راكب وسعى وهو راكب فكذلك يجوز أن تسعى فوق السطح، ولو مثلا أيضا فرض أن المطاف أيضا عمل له مظلة وطفت مع أعلاها مع سطحها فلا بأس، أو وجدت الزحام شديد ثم خرجت للدورة الثاني وطفت الطواف على الكعبة ولو أنك مثلا بالحرم بالدور الثاني فلا بأس بذلك. نعم. أقول لك ما هو الأفضل، النحر أو الدفع إلى في البنك الإسلامي في هذه الأيام؟ كيف ما هو الأفضل للحاج، النحر أو الدفع في البنك الإسلامي لهدي التمتع يعني في وقته، يعني ينحره في وقته أو يدفعه للبنك الإسلامي؟ على كل حال الناس يتفاوتون في ذلك، من كان له قدرة وله نشاط أن هو بنفسه يقوم ويشتري هدية ويذبحه بنفسه ويفرقه فلا شك أن هذا أفضل، لكن بعض الناس لا يستطيع ذلك، إما أن يكون كبير السن وإما أن يكون جاهلا في الأماكن التي تباع فيها الغنم في والمجازر التي في منى، فهذا قد يعذر إن شاء الله، لكن الأفضل في حقك إذا استطعت أنك أن تذهب وتشتريها وتذبحها وتسلخها وتوزعها على الفقراء والمساكين فلا شك أن هذا أفضل إذا عملت هذا. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ المرور بين يدي المصلي في مكة المكرم في الحرم المكي خاصة اختلف العلماء فيه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، فمن أجازه استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي والناس يطوفون بين يديه، يمر الرجل وتمر المرأة ولا يرد أحد عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه ما تقطع الصلاة. أما على القول الثاني فلا، يجب على الإنسان أن يدرأ ما استطاع إلا في شدة الزحام وعدم استطاعته، فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الذين يقولون لا الحرم كغيره لازم أن إذا حد يمر عندك تمره ولا تخليه يقطع صلاتك، فقالوا إن فعل النبي خاص بالطائفين وأما غير الطائفين تردهم. النبي نعم أنت الطائفين لا بأس ما تردهم، ولو مر من بين يديك الطائفين امرأة أو رجل أو أيا كان فلا شيء عليك، إن كانوا من غير الطائفين فلا بد أن ترده، لكن في مثل هذه الأوقات وفي شدة هذا الزحام ما ينبغي لك أن ترد أحد، لأنك إذا رديت وين يذهب؟ المكان كله مزدحم، فأنت تصلي حسب الاستطاعة وحاول أنك تكون قريب من سارية أو جدار أو عمود، إذا حاولت هذا فافعل، ولكنك ما تستطيع ترد الناس في شدة الزحام لأن هذا مضايق لهم. نعم. وأنت إن شاء الله معذور. نعم. أنا عامل في مكة أنوي الحج وقمت بعمرة في رمضان ثم اعتمرت في شوال من التنعيم، هل أعد متمتعا؟ إذا حججت تكون متمتعا، إلا كان أنك ساكن أنت وأهلك في مكة فلا عليك، فأنت ما عليك هدي. إن كان أنك أنت وحدك وأهلك في بلد آخر فالله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإن كنت من أهل المسجد الحرام وأهلك مقيمين معك فأنت ما عليك هدي التمتع، أما إن لم تكن كذلك فعليك هدي التمتع ولو أنك تعمل في مكة. نعم. ما حكم لباس الفنايل والسراويل التي تحمل شعار أهل الكفر والضلال؟ ما ينبغي مثل هذه الأمور، هذه أمور مكروهة التي فيها هذه الأمور ما ينبغي أن تلبسها، التي فيها شعارات أهل الكفر، لأن هذا تشجيع لهم ورضا بفعلهم، فلا يجوز لك أن تستعمل هذه الأشياء. أنا هل يجوز وضع المصاحف على الأرض ومد الرجل إلى الكعبة؟ أما المصاحف ما ينبغي تضعها على الأرض، أن المصاحف ينبغي أن تكرم وأن تعظم وأن تجل، لأن هذا كتاب الله وفضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على خلقه، فينبغي لك تعظيم المصحف ولا تضعه، لأن هذا فيه شيء من الإهانة، بل ترفعه فوق ولا تجعله خلفك، ولا يجوز أن تمد رجلك إليه إلى المصحف، كل هذا من المنهي عنه. أما بالنسبة للكعبة كونك تمد رجليك إلى الكعبة فهذا لم يرد فيه شيء، ما ورد عنه نهي، أما المصحف نعم فلا يجوز، أما الكعبة لو جلست ومدت رجلك مثلا نحو الكعبة فلا بأس بذلك، غير ممنوع من هذا. نعم. يقول أتى رجل لمكة بنية الحج وأحرم من بلده، وحين قدم إلى مكة لم يطف وإنما جلس في الحرم ثم ذهب إلى منزله وحل إحرامه، فماذا يفعل؟ وهو داخل بعمره يقول نعم. لا ما يجوز، إذا دخل الإنسان بعمرة لا يجوز أن يتحلل من إحرامه حتى يكمل عمرته، فيجب عليه هذا الذي فعل هذا الفعل يجب عليه الآن، هو لا يزال في عمرته، وما فعله من الأشياء محظورة الإحرام يجب عليه، لبسه المخيط وتغطية رأسه واستعمال الطيب وقص الشعر كل هذا مؤاخذ به، لأنك أيها المسلم متى دخلت في العمرة أو في الحج لا يجوز أن تتحلل منها إلا بفعلها، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، فإذا دخلت فيها يجب عليك الإتمام، فهذا الذي جاء وهو محرم ودخل الحرم وصلى ثم رجع البيت وفسخ إحراماته لباسه هذا لا يجوز له وفعل محرما، والآن يجب عليه أن يلبس إحراماته ويذهب ويطوف ويسعى ويقصر يكمل عمرته، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه لجهله، وإن كان عالما فيجب عليه الكفارة للبس المخيط ولتغطية الرأس ولأي محظور فعله إذا كان يعلم ذلك. هل يجوز رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ وهل نستقبل في الدعاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم القبلة؟ نعم، إذا أتيت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لتسلم لتزور وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي لك أن ترفع صوتك، لأن حرمته صلى الله عليه وسلم وهو في قبرك حرمته وهو حي، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم.